بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجابة الاستشارة الآن هي الحقيقة إجابة ستكون طويلة نوعا ما، لأن الموضوع مهم وطويل، ولأن الموضوع متكرر جدا، ولأن الموضوع يعني تحوم حوله شبهات كثيرة وأسئلة وشكوك كثيرة. باختصار، الموضوع هو موضوع الوسواس أو الوسوسة. سأبدأ ببعض الـ يعني ببعض المحاور الرئيسة. أولا، ما هو الوسواس؟ ما هي الوسوسة؟ ما الفرق بين الوسوسة بالمعنى العام والوسواس القهري المعروف المرض؟ هل ثمة فرق بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني أو ما يعرف بالوسواس الديني؟ كيف أفهم الوسواس؟ من أين يأتي الوسواس؟ ما هي مشكلات الناس مع الوسواس؟ ما هي مشكلات المتدينين مع الوسواس؟ علاقة الوسواس بما يظنه الناس إيمان أو زيادة إيمان أو تدين زائد إلى آخره. ثم نتكلم إن شاء الله على علاج الوسواس ويعني بعض النقاط العملية فيه. أولا، أقول بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الوسوسة هي بين قوسين هي خطرات أو طائف أو خواطر أو مدخلات تتكرر على النفس، فيها ما هو موجب وفيها ما هو سالب. والوسوسة في حد ذاتها ليست مشكلة. الوسوسة في حد ذاتها ليست مشكلة، طالما أن هذه النفس، طالما أن هذا الإنسان، طالما أن هذه القدرة على تلقي المدخلات والإحساس بالوجدان الداخلي موجود، طالما أن هذا موجود، ستكون هذه الخطرات والطوائف أو المدخلات موجودة. السؤال هو كيف يتم التعامل مع هذا كله؟ كيف يتم التعامل مع هذه الخطرات، مع هذه الوساوس، مع هذه المدخلات؟ الوسوسة في حد ذاتها ليست مشكلة بل صحية أحيانا. أنا أوسوس بمعنى يأتيني بعض الخواطر اللي فيها شيء من التخويف، من الحذر، شيء من دواعي الانسحاب من ترك الشيء. يأتيني ليلة الامتحان فأدرس، يأتيني وأنا أعبر الشارع فأتوقف لأنظر إلى اليمين وإلى اليسار، يأتيني وأنا أحاور شخصا للمرة الأولى، يأتيني وأنا أستقبل ضيف ليخطب أختي أو ابنتي أو إلى آخره، يأتيني وأنا متوجه إلى مقابلة مهنية توظيفية إلى آخره. هذه الوسوسة صحية وتدفع إلى العمل وتدفع إلى الاستعداد وتدفع إلى المشكلة هي عندما تتحول هذه الوسوسة إلى انسحاب وإلى تراجع وإلى نكوص وإلى انتكاسات متكررة. إذن مرة أخرى، الوسوسة في ذاتها طبيعية. لا أعلم أنا شخصيا، لا أعلم أن ثمة إنسان لا يأتيه خاطر. الآن السؤال، ما الذي يشغله؟ كيف يتعامل معه؟ ما هو الهدف المسيطر عليه في التوجه إليه في حياته؟ ما الذي يشغله أكثر من غيره؟ ما هي أولوياته؟ بما يتسلح من العلم إلى آخره؟ هذه مسألة أخرى. لكني لا أعلم أن إنسانا ممن التقيتهم في حياتي لا يمر بشيء من الخواطر والوساوس في الشارع وفي الإعلانات التجارية التي يراها، في المشاهد، في المحلات العامة، في المطاعم، في المقاهي، في المستشفيات، في على شاطئ البحر، في مكان العمل، في الشركة. هذا طبيعي. السؤال هو إلى أي مدى يتوجه هذا؟ وهنا سأتي إلى السؤال، ما الذي يسبب هذه الوسوسة عموما؟ يعني لماذا تحصل هذه الوسوسة عموما؟ قلنا قبل قليل، طالما أن هذه النفس صحية طبيعية تتعامل تتلقى المدخلات، فمن الطبيعي أن تحصل وسوسة. من الطبيعي أن تحصل وسوسة، بمعنى من الطبيعي أن تحدث النفس ذاتها وتتعامل مع هذه المدخلات بمحاولة تفكيكها، أو يعني كما أقول دائما، تصوروا أن هذه المدخلات عبارة عن صناديق يدخل بها كثير من الزوار في حياتنا اليومية إلى بيوتنا. هذا البيت هو النفس. هذه الوساوس هي عبارة عن هذه الأغراض التي تحوم في داخلنا لأنها لم تجد لها مكانا لتجلس فيه أو لتوضع فيه، أو لم تجد لها مقعدا خاصا إلى أو ملفا خاصا أو صندوقا خاصا توضع فيه، فتبقى بين قوسين طائفة، حائمة، قلقة، متوترة. هذه هي الوسوسة. إلى أي درجة هي مهمة، إلى أي درجة هي تافهة، إلى أي درجة، هذه مسائل تعتمد على مدى ترتيب مستودعاتنا، متى توقفنا عندما ما ينبغي وما لا ينبغي إلى آخره. إذن كثرة المدخلات اليومية من الطبيعي أن تترك شيء من الوسواس لدينا، من الطبيعي. فما بالكم عندما نكون في عصر عولمة وتقنيات وإعلام منتشر في كل مكان وإعلانات تجارية إلى آخره، من الطبيعي أن تكثر هذه الوساوس أكثر وأكثر. وهذا من الأمور التي تناولها بعض الكتاب، أنا سأشير إلى بعض المراجع في الأخير، وفي منها أيضا مراجع أجنبية لأهل الاختصاص لمن يريد يعني أن يتبحر قليلا إن شاء الله، بس ما أنساها لأن الموضوع طويل. على أي حال، هنالك من تناول أن أحد أسباب زيادة الوسواس في هذا أو الوسواس في هذا العصر هو الكم الكبير من المدخلات التي لا تدع مجالا للإنسان للتوقف والتفكير، للتوقف وتفكيك الأشياء، للتوقف والتعامل معها. فتويتر وفيسبوك وواتساب واس ام اس وتليفونات ويوتيوب ومنتديات ومواقع وجرائد والإنسان لا يملك وقتا لنفسه ولا يملك وقتا لكل هذا للتعامل معه. هذا طبيعي في هذا العصر. أقول طبيعي ولا يعني أنه صحي، هذا طبيعي أي أنه شيء من المتوقع أن يظهر نتيجة لما يحصل في هذه الطبيعة التي نحيا فيها الآن وهذا الكون الذي نحيا فيه الآن. الآن الوسواس له سبب آخر نحن نؤمن به كمسلمين، وهو هذا السبب الغيبي، هذا السبب اللامرئي، وهو الشيطان وقبيله أو قبيله، وهذا أمر سنعرج عليه بعد قليل. هذا باختصار. طيب، هذا الوسواس الذي نتكلم عنه، هذه الوسوسة التي نتكلم عنها، قلنا أن منها شيء إيجابي موجب وفيه منها السالب. السؤال، كيف نفرق بين هذا وذاك؟ كيف نفرق بين هذا وذاك؟ أنا عندي مؤاخذة على بعض طروحات بعض زملائنا من الأطباء النفسيين وخصوصا المسلمين الذين يحاولون أن يفصلوا بين الأمرين فصلا في نظري فيه شيء من التكلف، ولذلك أنا سأورد بعض النقاط على أنها شبهات. شبهات كيف؟ الشبهة الأولى مثلا أنه يقع الوسواس، أن هنالك وسواس ديني ووسواس قهري، أو بين قوسين وسواس شيطاني ووسواس قهري. يقول مثلا صاحب هذا الرأي، ويعني سأتجاوز ذكر بعض الأسماء، يقول صاحب هذا الرأي يقع هذا بالخصوص عندما يعاني المريض من وساوس تتعلق بموضوعات دينية مثل الشك في وجود الله أو في ذاته أو الشك في النبي صلى الله عليه وسلم أو في رسالته أو الشعور باندفاع نحو سب الذات الإلهية أو تخيلها في صورة لا تليق بها أو نحو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تظهر هذه الوساوس أو تشتد أثناء أداء الصلاة أو بعض العبادات الأخرى. هذه هي الوساوس الدينية أو الشيطانية كما يراها هذا الدكتور. أنا أتوقف هنا لأسأل، طيب ماذا عن الوساوس القهرية المليئة في الطهارة والوضوء والصلاة؟ ماذا عن كم كبير من المشكلات التي تأتينا وتعامل على أنها مرض وسواس قهري، وكل ما لديها هي سب ذات إلهية في الدماغ وفي الذهن يصل إلى درجة أن الإنسان يترك صلاته؟ طيب كيف نفسر هذا؟ شبهة ثانية، يقول وسوسة الشيطان تكون عادة في أشياء محببة إلى النفس، خاصة منها تلك المرتبطة بالغرائز، وتكون عادة في أشياء تشتهيها النفس، في حين أن الوسواس القهري يكون في أشياء لا تستسيغها النفس أو ترفضها. طيب يعني أجيب نفس الإجابة. ماذا يعني وسوسة الشيطان تكون عادة في أشياء محببة إلى النفس. طيب يعني وسوسة الشيطان في سب الذات الإلهية محببة إلى النفس، وسوسة الشيطان في ترك الصلاة محببة إلى النفس، وسوسة الشيطان في إعادة الوضوء 5000 مرة محببة إلى النفس، وسوسة الشيطان في إهلاك النفس بتنظيف البيت 17 مرة في اليوم محببة إلى النفس. أنا أختلف معها. يقول: في حين أن الوسواس القهري يكون في أشياء لا تستسيغها النفس أو ترفضها. طيب والوسواس القهري في الصلاة، والوسواس القهري في الطهور أو في الطهور، والوسواس القهري في يعني شبهة أخرى. يقول: وسوسة الشيطان ترتبط فقط بمواضيع دينية فتجر الإنسان إلى المعصية أو تبعده عن الطاعة من فعل الخير أو أداء الشعائر الدينية. أما مواضيع الوسواس القهري فهي متنوعة تشمل العقيدة والعبادات والنظافة والإصابة بالأمراض وغيرها. فصل الدين بهذا المعنى عن بقية الموضوعات هذه مشكلة. فصل الدين عن الإصابة بالمرض الخوف منه هذه مشكلة، فصل الدين عن الخوف من الموت هذه مشكلة في نظري، وينبغي أن يعاد النظر فيها. يقول: وسوسة الشيطان تطرأ دينيا على قلب أو فكر المؤمن، لذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد رفض الإنسان لها دليل الإيمان. أما الوساوس المرضية فتصيب المؤمن وغير المؤمن. أقول: هذا الأمر يعني ينبغي أن أتوقف عنده قليلا لأن فيه شيء من التفصيل. الوساوس القهرية، طبعا أولا واضح أن الوساوس القهرية مما سبق من كلامي أنها تصيب كثير من المؤمنين، أو من بين قوسين الذين يعتقدون بإيمانهم خيرا أو يظنون بإيمانهم خيرا، فإذا هي تصيب المؤمن وغير المؤمن. طيب لكن غير المؤمن، ماذا عن غير المؤمن الذي لم يصله الإيمان أصلا؟ هذا كيف سنعامله؟ كيف سنعتبره مثلا أن ما لديه ليس وسوسة شيطان؟ طيب وهل الشيطان مسلط فقط على المؤمنين ولا على كل بني آدم؟ صحيح هو مسلط على المؤمنين أكثر من غيرهم، يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولكن ماذا عن غير المؤمنين؟ ماذا عن من لم يصله مثلا حقيقة الإسلام؟ هذا الشيطان يعني بعيد عنه ويحاول قدر الإمكان يعني أن يتجنبه، لأن هذا الرجل يعني أو هذه المرأة لا يستحقان الوقوف في طريقهما. أيضا مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. الشبهة الأخرى والحقيقة هي يعني في نظري يعني كانت يعني مزعجة نوعا ما. يقول: وسوسة الشيطان يمكن للإنسان أن يدفعها بسهولة بالمقاومة والاستعاذة، لأن الاستجابة من عدمها مرتبطة بإرادته، لذلك فإنه يؤجر على دفعها ويأثم إذا انساق لها. يقول: أما الوسواس القهري فهو لا يخضع لإرادة المصاب ولا يستطيع له دفعا بالتذكر الديني أو بالتمسك بالشعائر الإيمانية، بل لا بد له من علاج موضوعي ليندفع، وهو مثل الأمراض العضوية، ليس لإرادة الإنسان فيها دور. هذه مشكلة كبيرة هذه الشبهة. وسوسة الشيطان يمكن للإنسان أن يدفعها بالمقاومة والاستعاذة، من قال هذا؟ يأتينا أناس لديهم كم غير عادي من وساوس الشيطان في سب الذات الإلهية وفي الصلاة وفي الطهور وفي الوضوء، ثم إذ بهم يتحولون في آخر المطاف إلى وسواس قهري، ولم تكفهم الاستعاذة، ولم تكفهم قراءة القرآن، وسأعلق على هذا بعد قليل. لم تكفهم لا الاستعاذة ولا قراءة القرآن ولا إذن يعني هذا الكلام فيه قصور كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. أما الوسواس القهري فهو لا يخضع لإرادة المصاب ولا يستطيع له دفعا بالتذكر الديني أو بالتمسك بالشعائر الإيمانية. طيب سؤال أيها الدكتور الحبيب يعني الزميل العزيز حفظك الله، طيب ماذا عن العلاج المعرفي السلوكي الذي أثبت نجاعته الآن بعلاج الوسواس القهري؟ الآن أثبت العلاج المعرفي السلوكي اللي هو علاج بالجلسات فقط دون دخول أي مادة كيميائية، بأن إعادة تفكير الإنسان ومحاولة اللعب على طريقة تفكيره بالأشياء تعالجه من وسواسه القهري. هل هذا أكثر إعانة ويعني وشدة على الوسواس من الذكر الديني؟ هذا أيضا يحتاج إلى إعادة نظر. الشبهة الأخيرة، يقول: يعيش الإنسان عادة صراعا داخليا تجاه وسوسة الشيطان، وهو صراع بين أهوائه التي تميل إلى مجاراة الوسوسة وبين إيمانه أو منطقه وتفكيره اللذين يدفعان في اتجاه عدم متابعة يومك. أما الاضطراب الوسواس القهري فإن المصاب به يتألم من وساوسه أيا كانت مواضيعها ويحاول التخلص منها ويشتد ذلك الألم إذا كان هذا ليس فرقا. أنا أرى أن الكلام مكمل لبعضه. في الحالتين الإنسان متألم، في الحالتين الإنسان لا يحب ما يفكر فيه، لا يحب ما يوسوس، يعني ما يوسوس به أو يوسوس إليه. على أي حال هذه شبهات فقط في قضية ما الفرق بين الوسوسة الشيطانية والوسوسة القهرية. حتى هذه اللحظة التي أنا يعني أتكلم فيها لم أرى فرقا يذكر وفرقا يحترم وفرقا يقدر، لأنه يقوم على حجة علمية. معظم ما سردته الآن هو ما يسرده أكثر من زميل من الزملاء استمعت إليهم في مؤتمرات وفي جلسات خاصة وفي حوارات على الهاتف وأيضا في فضائيات لا يقوم عليها أي دليل وتناقش والواقع يرفضها. آتي إلى إذن كيف أفهم الوسواس القهري؟ كيف أفهم الوسواس عموما؟ ومن ثم كيف أفهم الوسواس القهري؟ قلنا أن الوسوسة هي عبارة عن فكر أو شعور أو سلوك متكرر لحوح. عندما يصل هذا الإلحاح إلى درجة شبه إكراه للشخص وتدخل في حياته اليومية وعدم القدرة على الإنتاج والطمأنينة، هنا ندخل في تعريف الوسواس القهري. صارت كلمة قهر، هنالك شيء من الإجبار، هنالك شيء من ليس مجرد فقط وسوسة يعني تأتي لتزعجني قليلا ثم ترتحل عني، لا لا لا، هي طائف يطوف بي ولا يكاد يتركني إلى أن أستجيب له، وتتحول الاستجابة إلى أنني أريد أن أسكت هذا الشعور فينبغي أن أستجيب، فتصبح الاستجابة هي المريحة لي. إذن هذه الوسوسة وهذا الوسواس القهري. الوسواس طائف متكرر ملح عندما يصل إلى درجة الإكراه ولا أستطيع أن أتخلص منه إلا بالاستجابة له، أصبحت القضية وسواس قهري. كيف أفهم الوسواس؟ هنا أتكلم دائما أنا عن ما أسميه دائرة الجهل. دائرة الجهل، ما الذي أعنيه بدائرة الجهل؟ في رأيي أن الأمر كله يبدأ بالجهل. شيء مجهول لدي، طبعا سأفصل في الجهل بعد قليل، شيء مجهول لدي، هذا المجهول إما عام وإما خاص. المجهول العام أختصره أنا بعبارة من أنا ولم أنا. أنا لا أعرف من أنا ولا ما في داخلي ولا نقاط ضعفي ولا نقاط قوتي ولا ما مضى من حياتي ولا ما لدي من شوائب في الداخل وما علي وما في نفسي على بعض من حولي من الناس وكذا. هذا كله يعترك في النفس ثم يخرج في هيئة يعني صور مختلفة من الأعراض النفسية، أحدها وأهمها في نظري ومن أبرزها في حياتنا الوساوس بأنواعها. فتأتي مشاكل معينة لا أريد أن أخوض فيها فأتجه إلى حيلة دفاعية، أنشغل بأمر آخر ليعوض هذا الأمر. لدي شعور من الداخل بأنني أخطأت في حق فلان أو فلانة أو كذا أو فأتجه إلى أن أغسل يدي لأشعر بأنني تطهرت من هذا الذنب الذي أذنبته، لكنني لم أواجه أهل الموضوع، لم أواجه المشكلة الحقيقية، لم أعالجها حقيقة كما ينبغي، فأتجه إلى أن أغسل يدي في اليوم 5 مرات صباحا ومساء وبعد الوضوء وقبل الصلاة وبعد الطعام وقبل الخروج، يتحول فيما بعد إلى وسواس. لدي بعض المشاكل المتعلقة بوالدي ووالدتي كذا، يتحول الأمر إلى شك ووسواس في العلاقات الزوجية وعلاقتي بزملائي وعلاقتي والفتيات اللي في الجامعة طبعا هذا كله تفسير يعني ليس عام، هذا تفسير خاص أحاول فقط أن أقرب به الفكرة، ولكن الأمر يبدأ بالجهل العام، جهلي بمن أنا ولم أنا. لست منشغلا بهدف كبير في عبوديتي لله سبحانه وتعالى، في هم إحياء هذه الأمة، في تعلم علم شرعي، في إلى آخره. أما الجهل الخاص فهو الجهل المتعلق بموضوع الوسوسة، وساوس في الشكوك والشبهات فيما يتعلق بالذات الإلهية، بالقدر، بمشكلة الشر، بالصلاة، بالوضوء. أسأل كثير من الناس هل قرأت؟ ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ ترى أنه لا يعرف. فهو يا إما مشكلة متعلقة بنفسه وحياته، ويا إما مشكلة متعلقة بالمسألة نفسها في المرض. أنا أكره، أنا عندي وسوسة شديدة تجاه الحشرات وتجاه كذا. طيب، هل علمت أن هذه الحشرات ليست كلها سامة؟ هل علمت كذا؟ هل جربت؟ هل لمست إحداها في يوم من الأيام؟ هل ذهبت إلى مختبر ونظرت إليها؟ هل شاهدت يعني برنامجا توثيقيا عن الموضوع؟ لا. ما بين هذا وذاك، ما بين الجهل العام والجهل الخاص، لدينا أيضا ما أسميه بالفراغ الذهني. ولذلك أنا أقول الوسواس يقوم دائما على قدمين: الجهل، هذا اللي شرحناه الآن، العام والخاص، والفراغ الذهني. ما الذي أعنيه بالفراغ الذهني؟ يقول البعض: يا دكتور، كيف فراغ ذهني؟ أنا أعمل من الصباح وحتى المساء. أقول: نعم تعمل، ولكن ألم يأتيك في خاطرك وأنت تعمل طيلة هذه الساعات، لماذا لم يسلم علي فلان؟ لماذا رحلت فلانة وغادرت دون أن مثلا ترفع يدها لترحب أو لتسلم أو كذا؟ لماذا خرجوا إلى البريك أو فاصل الطعام أو الغداء أو كذا، ولم يتذكروني مثلا بفنجان قهوة ولا بك؟ يقول لي: آه والله نعم حصل. أقول: إذن أنت فارغ. لأن تعريف الفراغ تمكن الوسوسة من النفس، هذا تعريف الفراغ، أو الفراغ الذهني إذا صح التسمية، أو الفراغ النفسي، ليس مجرد قيام الجسد بأعمال معينة. ولذلك أنا دائما آتي بالمثال: الشخص الذي يعمل في محل كاشير ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تجده ربما أول يوم يومين ثلاثة، لأنه يتعود على شيء جديد، يدرب خلايا جديدة، قد لا يصاب بهذا الأمر. لكن بعد يومين ثلاثة خلاص اعتاد، وأصبح يكرر المسائل تكرار، وهو يمتلئ الآن بالوساوس، يشاهد التلفاز، قنوات، كليبات، يتكلم كلام لا يسمن ولا يغني، ليس لديه علم، مثل الشباب اللي يجلسون أمام مقاهيهم ومحلاتهم ساعات طويلة لا يفعل إلا أنه ينظر إلى الغادي وإلى الرائح وإلى الماشية وإلى المتحجبة وغير المتحجبة إلى آخره، ويدخن كذا. هذا يمتلئ بالوسوسة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن أولا الجهل، هذا الجهل من طبيعة الإنسان أنه سيقوده إلى شيء من المخاوف. الجهل يقود إلى الخوف، الإنسان يخاف ما يجهل. أخاف من امتحان الغد، لماذا؟ لأنني أجهل ما سيأتي فيه، وما أجهل. أخاف من الموت، لماذا؟ أجهل متى سيأتي، وإلى أخاف من المستقبل، لماذا؟ لا أعرف ما الذي سيحصل. أخاف من المرض، لا أعرف ما الذي سيحصل إذا حصل المرض، وما الذي سيعتني بي إلى آخره. طب هذه المخاوف ما حلها؟ أن أعود مرة أخرى إلى حل الجهل بالعلم والعمل. طيب، هذه المخاوف لم أعالجها بالفضول وطلب العلم، ستتحول إلى وساوس. والوساوس ما هي إلا مخاوف متكررة ملحة. الله سيقبل صلاتي ولا ما سيقبل صلاتي؟ الله لن يقبل صلاتي. الله يقبل هذا الوضوء؟ لا يقبل هذا الوضوء. طيب، الله عادل ولا غير عادل؟ طيب، لماذا فعل كذا؟ طب لماذا؟ وساوس. وأيضا حلها في الدائرة من أولها. لا نجيب هذه الوساوس، لا نستجيب لها، لا نعالجها، وإذ بنا ننتقل من الوساوس إلى القلق. يتحول الإنسان إلى شخص مضطرب متوتر، لا يستطيع التواجد في المكان الفلاني، ولا الذهاب إلى المكان الفلاني، ولا الاجتماع في الناس كذا، إلى أن يصل إلى درجة أنه ينعزل عن هؤلاء كلهم، يعتزل هذه الحياة، يكرهها، لا يطيقها، لا يستمتع بها، فإذ به يصل إلى الاكتئاب. دائرة: جهل، مخاوف أو خوف، وسواس، قلق، اكتئاب. ما هو العلاج؟ طلب العلم أولا، سواء العلم العام أو العلم الخاص، الانشغال بنفسي وبمعرفة من أنا ولما أنا، ثم طلب العلم الخاص. وهنا أتوقف، أو يعني أكمل أولا ثم أتوقف في هذه. العلم أولا ثم العمل النافع. العمل النافع، كثير منا لديه كم كبير من المعلومات لكنه لا يعمل، لا يحوله إلى سلوك، وبالتالي السلوك لا يرجع على الفكرة والشعور بشيء إيجابي. أتوقف عند العلم، عندما أقول من أنا ولما أنا، ينبغي أن أسأل نفسي: هل أنا أقبل نفسي؟ كثير من أهل الوسوسة لا يقبلون أنفسهم، بل معظم أهل الوسوسة إن لم يكن كلهم أو كلهم لا يقبلون أنفسهم، لديهم جلد للذات، الله ما راح يقبلني، الله لن يغفر لي، الله من قال لك هذا؟ من قال هذا؟ لذلك أحد أهم العلاجات العلم زائد العمل النافع زائد، هذه مسألة تفصيلية من العلم لكنني وضعتها بمفردها، قبول النفس وقبول تقصير النفس وقبول النقص في هذه النفس. ينبغي أن أقبل نقصي، أقبل تقصيري، أن أقبل إنسانيتي، أنا لست ملكا، أنا لست خارقا، ينبغي أن أقبل هذا النقص. يقول أحدهم لعله ابن القيم أو ابن الجوزي نسيت، وفي خطابه لأهل الوسوسة، أقبل على عتباته، أي يعني عتبات الله سبحانه وتعالى، أقبل على على عتبات رحمته، وتمرغ على عتبات رحمته بقصورك. يعني تعال وأنت قاصر وأنت ناقص، لأن البعض للأسف يريد أن يكون 100%، يريد أن يكون إنسان متكامل كامل. طيب إذا أنت كامل، يعني إذا أنت لست إنسانا. ولذلك أنا هنا دائما أدعو، اقرأوا آيات الإنسان، اقرأوا آيات الإنسان، ما فيها من ضعف وما فيها من وهديناه النجدين وحمل الأمانة إلى آخره إلى آخره. اقرأوا هذا وذاك، لا تقعوا في فخ وهم الكمال، perfectionism، طلب الكمال، وهم الكمال. نعم ربما نسعى إليه، ولكن أن نتوهم الوصول إليه وأن نجلد أنفسنا إذا لم تصل إليه، ونحن أصلا لم نحل مشاكلنا الأصيلة اللي ربما هي الشوائب التي تمنعنا من التقدم، هذه مشكلة كبيرة. هذا في العلم العام. أما في العلم الخاص فأنا دائما آتي بمثال، ودائما أقول هنالك ثلاث أسئلة لا يجيبها معظم إن لم يكن كل من أتاني إلى العيادة حتى الآن، وأنا أعمل في هذا المجال في الطب النفسي، في يعني في الاستشارات النفسية من سنة 97، في الطب النفسي من سنة 2002. السؤال الأول، هل يقبل الله الصلاة بوضوء ناقص؟ فتكون الإجابة فورا لا طبعا، أقول لهم خطأ. اثنان، أيهما أهم، نفسك أم هذه الصلاة؟ فيكون الجواب مباشرة الصلاة طبعا، أقول خطأ. ثلاثة، رحمة الله تسعك أم لا تسعك؟ طبعا تسعني، ممتاز صحيح. طيب نعود على السؤال الأول، الله يقبل الصلاة بوضوء ناقص ولا لا يقبل؟ لا يا دكتور لا يقبل. أقول لا يقبل، كيف يا دكتور؟ أولا، عندما يرفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه الثلاثة حاصلة في أهل الوسوسة والتي تسيطر عليهم الوسوسة، وهم أذكياء نجباء متميزين مبدعين مبدعون، لكن الوسوسة تسلطت عليهم فلم تمكنهم من إنتاج ما ينبغي إنتاجه ومن إنجاز ما ينبغي إنجازه، والشيطان مستريح مكيف على هذه الضحايا وهذه الفريسة، حتى يصل أحدهم أو يصل الأمر بأحدهم إلى أن يكره الصلاة ويكره القرآن، لأنه استعاذ بالله كثيرا وقرأ البقرة كل يوم وكذا، لكنه لم يقدم له شيئا. لماذا؟ لأن القضية، وأنا ربما أجبت في يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في إجابة سابقة، ابن القيم يقول في كتاب إغاثة اللهفان، يقول القرآن هو الشفاء الحقيقي، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، موقوف على هذا. أما القضية أنني أقرأ البقرة كل يوم دون أن أفهم، هذه مشكلة، معناها أنا ما قدمت لنفسي شيئا. كثير من الناس، يا دكتور أنا أقرأ قرآن، أنا مركز تحفيظ قرآن، أنا حافظ 4 أجزاء، أنا حافظ مش عارف إيه. طيب أين هذا الأثر في حياتكم؟ إذا كان فقه الصلاة وفقه الوضوء لا تعرفونه، آتي فأقول مرة أخرى، الثلاثة الخطأ والنسيان وما استكره عليه موجودة في تعريف الوسواس القهري. إذا أنت من باب أولى الله رفع عنك هذا، وبالتالي نعم الله سبحانه وتعالى يقبل صلاتك أو صلاتك بدون وضوء كامل. وهنا الناحية العملية، إذا شعرتم أن الوضوء غير كامل أتمه. بس الله قلنا الله سيقبل. اثنان، أيهما أهم، المقاصد الشرعية الخمسة، أم الصلاة كملت أم لم تكمل وكانت 100% ولا كذا؟ المقاصد الشرعية، الدين، النفس، العقل، العرض، المال، حفاظي على نفسي وأن لا تكون ضحية لهذا الشيطان العدو الأزلي، أهم من الخوض في تفاصيل يكيف عليها الشيطان ويفرح لها ويستأنس لها ويقول الحمد لله، أو والله يعني لا يقول الحمد لله، المهم سيقول غلبت هذا الإنسان، غلبت هذه الضحية، أصبح الآن لدي ضحية أخرى في جيبي وفي أتباعي، وصولا إلى أنني كرهته في الصلاة وكرهتها في الصلاة. إذن الأمر الأول، صلاتي تقبل، هذا علم، هذه فكرة ينبغي أن أراجعها كثيرا. اثنين، الصلاة، حفاظي على نفسي أهم من تفاصيل الصلاة وتفاصيل الوضوء. ثلاثة، بعض أهل الوسوسة يخشون هذه العبارة عندما أقولها، أنتم كأنكم تقولون لله وحاش لله وأنتم لا تقصدون ذلك، ولكن لسان الحال وليس المنطق، لسان الحال يقول يا رب رحمتك لا تسعني، لهذا أريد أن آتيك كاملا مكتملا. هذا هذا هذا غير صحيح، من منا كذلك؟ ولذلك أقبلوا على الله واقبلوا نقصكم، يا رب أنا أقبل عليك وأنا ناقص مقصر مقصرة ضعيفة، وأريد أن أرتمي على عتبات رحمتك، وأريد أن أمرغ وجهي على عتبات رحمتك عندا ونكاية بهذا الشيطان. ولذلك أكملوا أعمالكم، أتموها، لا تعودوا إلى ما مضى. نعم ستزاحمكم الفكرة مرة مرتين ثلاثة، هنا علي أن أتوقف وأتساءل حقيقة ما هي المشكلة، هل المشكلة هي فعل الوضوء والصلاة ولا المشكلة أخرى؟ هل راجعتم أنفسكم كم كبير من المشكلات التي لدي في العيادة من مرضى الوسوسة؟ القضية في الأخير، مسألة مع الزوج لم تحل من 20 سنة، مسألة مع أم الزوج أو الزوجة لم تحل صار لها سنوات، مشكلة مع زملاء في العمل، شعوري بإني كذا، طب حلوا هذه المشاكل يا جماعة، لماذا تترك هذه الشوائب لتظهر على السطح في أعراض نفسية مختلفة؟ الوسواس أحدها. آتي الآن إذن العلاج العلم والعمل النافع. تعالوا نشوف من ضمن الأشياء التي ينبغي أن نعلمها، ماذا تقول النصوص؟ أكرر مرة أخرى، لماذا لا تعمل الآيات القرآنية والأذكار؟ لماذا لا تعمل معنا وكانت تكفي لأحد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم له استعذ بالله؟ لأن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت واضحة بالنسبة له، اللغة لديهم واضحة. نحن للأسف نحتاج أن نراجع اللغة لدينا، ونحن نحتاج أن نراجع المفردات التي نستخدمها. عندما يقول القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدره، إذن من الطبيعي أنني أنا كإنسان مبتلى بهذا، هذا لا يشملني، لأنني أنا لا أشرح بالكفر صدره، بل بالعكس أنا أكره هذا الأمر وأنازعه وأقول أعوذ بالله، هذا ليس من نفسي. إذا من باب أولى أن لا أقع فريسة في قلة تقدير النفس وكراهية النفس، بالعكس بل أحب ذاتي. وهنا يأتي الحديث المشهور لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا نجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم بها، وفي رواية لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. يقول ابن الأثير، يقول المقصود بصريح الإيمان مدافعتكم وكراهيتكم له وتفاديكم منه، هذا صريح الإيمان، إذن أنا على خير. إذن يا شيطان إذا أتيت تزورني مرة أخرى فاعلم أنني على خير، لأن هذا منك وليس مني، علي أن لا أقتنع بفكرة أنا السيء، أنا غير جيد، أنا كذا، عندي مشكلات معينة، شبهات، شكوك كذا، أروح أعالجها، ولكن أن أقبل أن أقع فريسة في يد الشيطان وضحية له، هذا غير مقبول. بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي عبارة لطيفة جدا في الحديث لما يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، والحديث صححه الألباني، رد كيده يعني أقصى ما وصل إليه الوسوسة، فاعلم أنك على الخير، واعلمي أنك على الخير. وعن أبي هريرة يقول إن المؤمن لا ينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، يعني كيف اللي يعني ينيخ راحلته وكأنها ذليلة له، إن المؤمن لا يمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، والحديث أيضا صححه الألباني. إذا علي أن أؤمن بأنني أنا على خير، وأن الله سيرحمني، وأنني أفعل وأنني أحيا لهدف كبير، لهذه العبودية ولإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولي ولي ولي. ولكن ينبغي أن يكون لدي شيء من العلم، أن أنشغل بنفسي، أن أعلم ما في هذه النفس، من أنا ولما أنا، أن أعلم خصوصية هذا الأمر الذي تزورني به الوسوسة، أن لا أدع الشبهات تتراكم. عندها تكون الاستعاذة لها معنى، عندها يكون قراءة القرآن له معنى إلى آخره. الاستعاذة إذن مهمة، الدعاء. العز بن عبد السلام يقول أن يعتقد أن ذلك من الشيطان، وأنه في جهاد مع عدوه منذ الأزل. من العلاجات الفكرية اللطيفة أن أحدهم جاء إلى أحد الصالحين، وأظنه كان أحمد بن عطاء، الله أعلم، نسيت، قال له: ضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك. يعني ظل يصب الماء، يعني في صار في شيء من الوسوسة. قال: يا رب عفوك. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم، فزال ذلك عني. العفو في العلم، فزال ذلك عني. ويقول أحدهم أيضا، أظن ابن الحواري، يقول: شكوت إلى الداراني الوسوسة، ذهب إلى أحد العلماء وشكى له الوسوسة، فقال: إذا أردت قطعه فمتى أحسست به فافرح، فإذا فرحت انقطع عنك، فإنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن. لأن الشيطان الذي يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وعندما يأتيني فأعلم أنني ممن أو أظن بي خيرا بأنني من أولئك الذين على الصراط المستقيم، هنا سيخنس هذا الشيطان، سيخنس هذا الشيطان. ثم تأتي بعض المسائل العملية، أن أنشغل بالنافع، أن أقرأ، أن أجيب على الشبهات والشكوك التي لدي ولا تتراكم. إذا دخلت الخلاء أن لا أطيل المكوث فيه، أخرج بسرعة، صحبة صالحة سعيدة تعينني في أمر ديني أقضي معها وقتا طويلا، أنشغل بأمر نافع مهم، لا أترك الفراغ. كثير من الناس الذين لديهم وسوسة لا ينشغلون بأمر مهم، لا يعرف عن أولئك المحتاجين، ولا أهل الضعف، ولا المهاجرين من إخواننا، ولا يعمل في عمل تطوعي، ولا يحس بالفقراء. فمن الطبيعي أن يوسوس بقميصه، أين وضعه، على الشرفة ولا وقع ولا كذا، ولا في قطعة شعر مرمية على الأرض، ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها. أن أقرأ في الدنيا، وأن أعلم أن الموت قادم، وأن لقاء الله سبحانه وتعالى محبب لي إلى آخره. أفكار كثيرة نحتاج أن نراجعها حتى نتأكد تماما من أننا يعني تخلصنا من جذر الموضوع. من المراجع القديمة التي أنصح بها، طالما ذكرنا قضية أصل الموضوع، البلخي من أقدم من تكلم عن الوسواس القهري، بالمناسبة بوصفه القهري وليس بالوسواس الشيطانية، وقد سبق آخرين، سبق الغزالي وغيره، البلخي في كتاب مصالح الأبدان والأنفس، أبو حامد الغزالي، ابن الجوزي في تلبيس إبليس، ابن القيم في إغاثة اللهفان. فهذا باختصار، يعني في عجالة إن شاء الله في قضية الوسوسة. وأكرر مرة أخرى، الآن العلاج المعرفي السلوكي أصبح يتعامل مع الأمر، والحمد لله، يعني حالات العلاج فقط في العلاج المعرفي السلوكي أصبحت واضحة، والدراسات والأبحاث عليها كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يؤنسنا به، وأن لا يجعلنا ضحية للشيطان ومكائده وشره وشركه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.